أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نظر المصنف في النزاع القائم بين المحقق العراقي والميرزا النائيني، واتضح في ختام البحث أن المحقق العراقي فرق بين نوعين من الأصول العملية أو من القواعد المرخصة. النوع الأول المؤمن الذي يكون لسانه لسان الإجزاء في مقام الفراغ، كقاعدة الفراغ وقاعدة الحيلولة ونحو ذلك. والنوع الثاني ما المؤمن الذي يكون لسانه لسان الترخيص في التكليف، فيرى أن الأول يجري حتى في العلم التفصيلي، لأن غاية ما يدل عليه العلم هو اللزوم الاتباعي والخروج عن العهدة، والخروج عن العهدة يحصل بما نقطع أن المولى يرتضيه، والمولى يرتضي الخروج الوجداني، نقطع بأنه يرتضي ذلك، ونقطع بأنه يرتضي الخروج التعبدي، الوسيلة الذي هو عبدنا به. فبالتالي لا يصلح ما ذكره الميرزا النائيني نقضا، لأن لا يلزم من جريان المؤمن في مقام الخروج عن العهدة جريان المؤمن حين الشك في التكليف في أطراف العلم الإجمالي. وكان مناقشة المصنف في ذلك أنه لا يمكن أن نفرق بين هذين النوعين من الأصول، بل إما أن نقول بإمكان جريانهما معا أو بعدم إمكان جريانهما معا. نعم، على مبنى القول من التفريق بين الأدلة وبين الأصول وبين الأصول أنفسها بحسب عالم الصياغة ولسان الدليل، ما ذكره المحقق العراقي في غاية المتانة. أما بناء على المختار عند المصنف من أن المجعول في جميع هذه الموارد هو الحكم الظاهري، والحكم الظاهري له وظيفة واحدة مشخصة حتى مع اختلاف ألسنة الصياغ، وهذه الوظيفة الواحدة عبارة عن أنه سنخ حكم شرع للحفاظ على الملاك الأهم عند اختلاط الأحكام وتزاحم الملاكات. ليس هذه حقيقة الحكم الظاهري؟ فبناء على ذلك نرى أن الحق مع الميرزا النائيني، وهو أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعي وليس إلا ذلك. ومعنى ذلك ولازم ذلك أنه لا مانع من إجراء الأصول في بعض الأطراف، طبعا لا لأجل أننا بنينا على إمكان جريان جميع الأصول أو على إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف، لأن هذا مبنائي، والمفروض أننا إنما نبحث في هذا الأمر الثالث متى؟ بعد التنزل عن المبنى. فلا يعقل أن يأتي الشهيد الصدر مرة ثانية يشكل على المحقق العراقي بإشكال المبنى قد تنزلنا عنه في أول البحث، وقلنا أن هذا يخرج لا داعي حينئذ لهذا البحث، بالتبع. وإنما لا، على مبنى القول، على فرض امتناع جريان الأصول في جميع الأطراف، مع ذلك لا مانع من جريان أصول في بعض الأطراف. والسبب في ذلك أن حيثية الحكم الظاهري، والمقصود من الحيثية الموضوع والغرض الذي لأجله يشرع الحكم الظاهري، الموضوع هو الشك، والغرض الذي لأجله يشرع الحكم الظاهري ما هو؟ هو اختلاط الأحكام على المكلف وتزاحمها وتزاحم ملاكاتها فإذا تحقق الموضوع والغرض متوفر فلا مانع من إجراء الأصل المؤمن بأي لسان كان في بعض أطراف العلم الإجمالي، لأن المحظور ينحصر في أي شيء؟ في الترخيص في المعصية. ومن جريان الأصول في بعض الأطراف لا يلزم الترخيص في المعصية، وإنما يلزم الترخيص في المعصية متى؟ من جريان الأصول في جميع الأطراف. فبعبارة أوضح، المقتضي لجريان الأصل موجود والمانع مفقود. المقتضي هو توفر جميع حيثيات الحكم الظاهري من الموضوع وهو الشك والغرض، والمانع وهو لزوم الترخيص في المعصية مفقود، فحينئذ لا مانع ثبوت عن جريان الأصل في بعض الأطراف. صار واضحا؟ إذن الحق بناء على ذلك مع الميرزا النائمين، لكن بعد ذلك نعرف أنه هل يوجد محظور إثباتي أو لا يوجد؟ إذا هذا كله في مقام ماذا؟ الثبوت. لا يصلح هذا الدفاع، الدفاع لأنه إذن لا يصلح، لأنه يختار بمن آخر في جاهل أمارات الأصل، التفريق بين أمارات الأصل. يعني من هذه الناحية هو لأن نفس الميرزا النائيني يرفض التفريق بحسب لسان السياق، بل والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام ما يسمى بالتزاحم الحفظي في مقام الحفظ، غير أن هذا التقديم طارة يكون بلسان الترخيص وأخرى يكون بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وجعل البدل وافتراضها موافقة كاملة، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر، بل لا بد مما أن نقول كلاهما ممكن أو كلاهما ممتنع. فإذا كان لا بد أن نقول كلاهما ممكن أو كلاهما ممتنع، الآن ماذا تختار؟ يقول أختار كلاهما ممكن. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ليه؟ لأن الترخيص الظاهر في بعض الأطراف، هذا بيان للمقتضي لجريان الأصل، له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. أي موارد؟ سائر الموارد، يعني في الشك البدوي، في الشبهات البدوية، لأن الموضوع والغرض متوفر، والمانع بحسب الفرض غير متوفر، لأن المانع هو الترخيص في المعصية، ومن جريان أصل واحد لا يلزم الترخيص في المعصية. هذا كله بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات، قبل توضيح المطلب لا بد من بيان نكتة لدفع ما ربما يتوهم. عندما نبحث في مقام الإثبات لا يعني ذلك أن لا يفرض محظور عقلي، وإنما معنى البحث في مقام الإثبات أن الخطاب ذاتا أو إطلاقا لا يشمل هذا المورد، وعدم شموله له أعم من كونه لوجود محظور عقلي في شموله أو لسبب آخر. فمجرد فرض محظور عقلي لا يعني أن الكلام هو في مقام الثبوت. فلينبغي أن يعرف أن هذا المحظور العقلي هل يرجع إلى منع شمول الخطاب فيكون البحث بحث إثباتي لا ثبوتي. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى بحثنا. ثبت الآن أنه لا مانع من إجراء الأصل في بعض الأطراف، فإذا جئنا إلى مثل حديث الرفع أو أصالة الحل، لنرى هل لها إطلاق يشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، أو أنه يوجد مانع عن إطلاق حديث الرفع لمثل هذه الشبهة. فيكون هذا الإطلاق مختص بأي شيء؟ بالشبهة البدنية. هنا قد يقال أن أدلة الأصول العملية كحديث الرفع مثلا قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي. بهذا البيان لأن نسبة كل طرف من أطراف العلم الإجمالي بالنسبة لحديث الرفع على حد سواء، كل طرف في حد ذاته موضوع لحديث الرفع، وفرغنا عن عدم شموله لهما إما ثبوتا كما هو مبنى القول، وإما عقلائيا وإثباتا كما هو مبنى. فشموله لواحد منهما فقط، لواحد معين، ترجيح في لسان الدليل من دون أن تكون خصوصية في الدليل مرجح. شوف هذا ترجيح بلا مرجح، مانع عقلي يعني محظور عقلي، ولكن هذا المحظور العقلي نشأ أن في لسان الدليل لا يوجد مرجح، فطبقنا عليه القاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح، استحالة الترجيح بلا مرجح استحالة عقلية. طبقناها على ماذا؟ على مقام الإثبات ولسان الدليل. نلتفت جيدا، حديث الرفع قل رفع ما لا يعلمون، لا يوجد خصوصية تجعله ينصرف إلى هذا الطرف دون ذاك، لأننا فرضنا أن نسبته إلى كلا الطرفين على حد سواء. وشمول حديث الرفع لأحد الطرفين لا على وجه التعيين، هذا أيضا غير ممكن، لأن أحد الطرفين لا على وجه التعيين عبارة أخرى عما يصطلح عليه بالفرد المردد. ومرارا وتكرارا ذكرنا أن الفرد المردد لا ماهية له ولا هوية. الموجود هو هو، لا هو أو غيره. ملتفت جيدا، لا يعقل وجود ما يسمى بالفرد المردد، الشيء هو هو لأنه هو أو ذاك. واضح هذا الشيء؟ إذن أيضا لا يمكن جريان حديث الرفع بالنسبة لأحد الطرفين لا على وجه التعيين. وشمول حديث الرفع لكلا الطرفين فرغنا عن عدم إمكانه عقلا أو عقلائي، على الخلاف بين المصنف وبين القول. فعلى كل الوجوه لا إطلاق لحديث الرفع بحيث يشمل أحد الطرفين، ولولا ذلك لما كان هناك مانع من شموله. هذه مشكلة إثباتية. يعني لو من أول الأمر جاء الشارع ووضع أصلا لأحد الطرفين بخصوصه لما كان يوجد أي مانع. أما هذا الأصل المطلق حتى يشمل بإطلاقه أحد الطرفين يوجد مانع، فإذا لا يشمل. فثبوتا لا مانع من شمول من جريان الأصل المرخص في بعض الأطراف، ولا يلزم محظور من جهة العلم الإجمالي. وأما إثباتا بلحاظ دليل الأصل المرخص يوجد ماذا؟ محظور. يقول: وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، لأن جريانه في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف باطل، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، كان في كلامي بحسب شرحي كان هذا الشق الثالث. وجريانه معطوف على جريانه في قوله لأن جريانه، وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح. يعني لا يوجد خصوصية في حديث الرفع تجعله يشمل هذا الطرف دون ذاك، لأن نسبة حديث الرفع إلى كلا الطرفين على حد سواء، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. وجريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد ذكرنا السبب. وبكلمة أخرى أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارف بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، ومقتضى التعارض التساقط، لأن دليل الأصل له إطلاق المفروض ماذا؟ له إطلاق يشمل هذا الطرف وإطلاق يشمل ذاك الطرف، وبما أنه لا يمكن أن يجري في كلا الطرفين فيتعارض في كل واحد منهما فيتساقط فلا يجري. المحقق العراقي رحمة الله عليه في كتاب المقالات جاء ببرهان سجل كإشكال على من لا يؤمن بالعلية. الآن اتضح لنا مما سبق أن المحقق العراقي يؤمن بماذا؟ بمسلك العلية. في المقالات جاء بدليل ببرهان يسجل كإشكال على أصحاب مسلك الاقتضاء، على من لم يؤمن بالعلية. هذا البرهان توضيحه بعد بيان مقدمتي. هناك قاعدة عقلائية طبقها الفقهاء والأصوليون في مباحث التعارض. هذه القاعدة مفادها أن الضرورات تقدر بقدر. إذا كان لدينا دليل وكان العمل به يستلزم محظورا، فينبغي رفع اليد عن الدليل بمقدار ما يستلزمه من محظور، والمحظور الذي يفرض في مواجهة هذا الدليل على نوعين: طارة يكون محظورا على أصل الدليل، فحينئذ يجب أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن أصل الدليل. وأخرى يكون محظورا بلحاظ مرتبة من مراتب الدليل، فيجب أن نرفع اليد عن ماذا؟ عن أصل الدليل أو عن تلك المرتبة، عن تلك المرتبة، لأن الذي استلزم هذا المحظور ليس أصل الدليل، وإنما الذي استلزم المحظور مرتبة من مراتب الدليل، فإذا نرفع اليد على المرتبة لقاعدة إن الضرورات تقدر بقدر. هذه قاعدة عامة. فمثلا إذا ورد دليل وكان العمل بإطلاقه يستلزم محظورا، فنرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق الدليل، لا أننا نسقط الدليل بالكلية. فمثلا لو ورد لا تغصب، وهذه لا تغصب تدل على حرمة الغصب مطلقا، يعني تشمل مصداقين: الأول الغصب الاختياري، والثاني الغصب الاضطراري، بحسب الإطلاق تشمل كلا مصداقين. وكان شمولها للغصب الاضطراري يؤدي إلى محظور التكليف بماذا؟ بغير المقدور أو بما لا يقال. فهل نقول كل رواية لا تغصب تسقط؟ فإذا سقط لا يكون الغصب الاختياري محرما؟ هل يمكن أن نقول هكذا؟ لا، وإنما الذي يسقط ماذا؟ إطلاق لا تغصب بالنسبة إلى الفرد الاضطراري. هذه قاعدة سيالة في الفقه. نرفع اليد عن الدليل بمقدار ما يمانع الدليل من المحظور، لا عن أصل الدليل. نعم، إلا إذا كان المحظور يصادم أصل الدليل فنرفع اليد عن أصل الدليل. واضح هذه المقدمة؟ فيما نحن فيه نريد أن نستفيد من هذه القاعدة المسل. المشكلة من أين جاءت؟ هل جاءت من أصل دليل رفع ما لا يعلمون؟ أم أنها جاءت من إطلاق دليل رفع ما لا يعلم؟ فإذا كانت المشكلة قد جاءت من أصل دليل رفع ما لا يعلم نرفع اليد عنه، وإذا جاءت من إطلاقه نرفع اليد عن ماذا؟ عن الإطلاق لا عن أصل الدليل. وقد عرفنا أن المشكلة جاءت من إطلاق الدليل، حيث إن حديث الرفع بإطلاقه يشمل كلا الطرفين مطلقا، ما معنى مطلقا؟ معنى أن المحظور من أين جاء؟ جاء من أن حديث الرفع لو شمل كلا الطرفين يؤدي إلى الترخيص في المعصية. وهذا في الحقيقة يتحقق بأن يرخص حديث الرفع في أحد الطرفين مطلقا، سواء ارتكبنا الطرف الآخر أم لم نرتكب. هذا الإطلاق هو الذي أدى إلى الوقوع في الترخيص في المعصية. فنأتي ونرفع اليد عن هذا الإطلاق، فنقول حديث الرافع كان يشمل الطرف ألف، سواء ارتكبنا الطرف باء أم لم نرتكبه. هنا المحظور، فنقول هذه التسوية، سواء هذا الإطلاق نرفع اليد عنه ونقيد، نقول حديث الرافع يشمل الطرف ألف بشرط أن ماذا؟ أن لا نرتكب الطرف باء. فإذا لم نرتكب الطرف باء حينئذ الحديث الرفع يشمل الطرف ألف ولا يلزم الوقوع في المعصية، لأنه وإن رخصنا في الطرف ألف والترخيص يقتضي جواز الشرب، لكن لا نقع في المعصية القطعية، لأنه إنما شمل الطرف ألف بشرط أن لا نشرب الطرف باء، فرفعنا اليد عن هذا الإطلاق. صار واضحا؟ فتنحل المشكلة. لكن السؤال هنا أن هذا الكلام يؤدي إلى ماذا؟ إلى جواز جريان الأصل في بعض الأطراف أو إلى عدم جوازه؟ إلى جوازه. هذا الكلام كيف كان إشكالا على مسلك الاقتضاء؟ هكذا يريد أن يقول لهم أنكم إذا كنتم تقولون بمسلك الاقتضاء فعليكم أن تلتزموا بجواز جريان الأصل في بعض الأطراف، وبما أنكم لا تلتزمون بهذا اللازم فلا بد أن ترفعوا اليد عن المجزوم وهو مسلك الاقتضاء. صار واضحا؟ يقول وهناك اعتراض مشهور، يعني هذا نظير إذا تذكرون في بحث الواجب التخييري، واحدة من تصويرات الواجب التخييري ماذا كانت؟ أن أحدهما مشروط بترك آخر، هذا نظير له. هناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، وحاصله أن المحظور الناجم عن جريان الأصول في كل الأفراد هو الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا المحظور إنما ينشأ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما، إطلاقه لأي شيء بحالة ارتكاب الآخر لأن المحظور جاء منها، أنتج إثبات ترخيصين مشروطين. لأن إذا رفعنا اليد عن الإطلاق ماذا يحصل؟ يحصل التقييد. فنقول رفع ما لا يعلمون يجري في الإناء ألف بشرط أن لا تشرب الإناء باء، ويجري في الإناء باء بشرط أن لا تشرب الإناء ألف. وإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر، أنتج هذا الإلغاء أنتج إثبات ترخيصين مشروطين وكل منهما منوط بترك الآخر، ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويعني ذلك أن المحظور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفع المحظور. ما هو المحظور؟ الترخيص في المخالفة القطعية، ولا يتوقف دفع المحظور على إلغاء الأصل رأسا. ولا شك، هذه إشارة إلى الكبرى التي ذكرناها في المقدمة، ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورته، والضرورة تقدر بقدرها، فبما أن الضرورة والمحظور إنما نشأ من الإطلاق فنرفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل الدليل. فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ وهذا في الحقيقة نوع من التقييد القهري، نوع من التقييد القهري، يعني نظير التقييد بالشرائط العامة. شوف المولى في مقام الإثبات وفي مقام لسان الدليل لا نجد أي حكم من أحكامه مقيد بعدم الاضطرار أو بعدم الإلجاء أو بعدم القدر، كل الأحكام ماذا؟ مطلقة، أقيم الصلاة. لكن المحظور العقلي الذي صادم هذا الإطلاق جعلنا نجعل هذه الأمور من الشرائط العامة، من المقيدات العامة، تقييد قهري فيما نحن في الأمر من هذا القبيل. هذه الشبهة التي ذكرها المحقق العراقي رحمة الله عليه أجاب عنها السيد الخوئي بوجوه متعددة. طبعا بعض هذه الأجوبة تفهم أيضا من غير كلمات السيد الخوئي، ولكن ديدا في التصنيف الأصولي خصوصا في أصول البحث الخارجي أن ينسب الإنسان إلى ما ذهب إليه أستاذه وما اختاره الأستاذ. الجواب الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في كلا تقريريه، يعني في المصباح وفي الدراسات، لكن ببيانين مختلفين في مقام الصياغة ولكنهما يرجعان إلى روح واحد. حاصل هذا الإشكال من قبل السيد الخوئي أنه ينبغي أن نلتفت إلى مسألة: ما هو المحظور؟ هل المحظور الترخيص في المعصية، أم أن المحظور هو الوقوع في المعصية فعلا، أو الإيقاع في المعصية فعلا؟ إن كان المحظور هو الإيقاع في المعصية فعلا، فالحق مع المحقق العراق، لأن بترخيصين مشروطين سوف لن يقع المكلف في المعصية فعلا. ليش؟ لأنك مجرد أن تشرب أحد الإناءين لا يجري الأصل في الإناء الآخر لاختلال شرطي، لأن الشرط جريان الأصل في الإناء الآخر ما هو؟ عدم ارتكاب، وأنا ارتكبت. إذا كان المحظور الإيقاع الفعلي في المعصية، هذا بترخيصين مشروطين يندفع المحظور، لأنه سوف لن يحصل إيقاع فعلي في المعصية. لكن المحظور هو الترخيص في المعصية، لا مجرد الترخيص في المعصية قبيح لا يصدر من الموت. وهذا المحظور سوف يبقى في بعض الحالات، طبعا في بعض الحالات يندفع، لكن في بعض الحالات الأخرى لا يندفع. توضيح بالنسبة للإناء باء: المكلف لا يخلو إما شارب له أو غير شارب. إن كان شاربا له فلا يلزم ترخيص في المعصية. ليش لا يلزم ترخيص في المعصية؟ لأن الترخيص في ألف لا يجري لاختلال شرطه، وما شربه ما عند قطع أنه هو الحرام، احتمال أن يكون هو الطاهر، فلا يلزم ترخيص المعصية القطعية. وإما غير شارب له، إذن نتكلم الآن على هذا الشق الثاني، أنه غير شارب للإناء باء. إذا غير شارب للإناء باء فتحقق شرط الترخيص في الإناء ألف، فإذا لم يشربه أيضا تحقق شرط الترخيص في الإناء باء، فيكون المكلف مرخص في كم إناء؟ في كلا الإناءين. والترخيص في كلا الإناءين اللذين نقطع بوجود النجس بينهما ترخيصا. فإذا المحظور بقي، لكن ليس دائما، في بعض الحالات المحظور يبقى. ما أدري صار أدي المطلب أو لا، واضح المطلب؟ إذا جعلنا المحظور هو الوقوع الفعلي في المعصية، الحق مع العراقي بترخيصين مشروطين لن يقع المكلف فعلا في المعصية، لأنه مجرد ما يشرب واحد سوف لن يجري الترخيص في الآخر. فإذا شرب الآخر شربه بدون مرخص، فيكون القبح ليس على المولى وإنما القبح على العبد، فالحق مع المحقق العراقي. أما لو كان المحظور هو الترخيص، مجرد الترخيص وإن لم يقع فعلا، مجرد الترخيص في المعصية، فالمكلف إذا لم يشرب كلا الإناءين معا، إذا ترك ارتكابهما حصل الترخيص في المعصية، لأنه توفر شرطا الترخيص في كلا الإناءين، فكلا الإناءين المكلف مرخص في شربه. فمعنى ذلك أن المولى رخصنا بشرب إناءين نعلم أن النجس في أحدهما، صار واضح؟ وهذا قبيح. الأول ما ذكره السيد الأستاذ من أن الجمع بين الترخيصين المشروطين المذكورين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. العبارة نفس مقصود الذي ذكرته لكن بشكل أوضح، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو مستحيل، يعني الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية مستحيل، ويرد عليه إشكال الشهيد الصدر إن شاء الله يأتي.